امتثال لأمر الله. قال الله تعالى في كتابه الكريم شعور في الأمر، هل يحاسب الإنسان بسلامة العقل أم بسلامة القلب؟ إلا من أتى الله بقلب سليم والفهم في القلب، إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. الرسولون الكريم مذكور في التوراة، نعم، تعالى الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمر بالمعروف ونهى عن المنكر. وقال عبد الله بن عمرو بن العاص في وصف نبينا محمد في التوراة: يا أيها النبي إن أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين، أنت عبد وأنت رسولي، سميتك المتوكل، لست بفظ ولا غليظ ولا سخاب بالأسواق، ولا تدفع السيئة بالسيئة ولكن تعفو وتصفح، ولن يقبلك الله حتى يقيم بك الملة العجاء للناس، فاشهدوا أن لا إله إلا الله واشهدوا أن محمد رسول الله، فيفتح الله به قلوبا غلفا وأعينا عميا وأذنا صما، والله أعلم. دخل المسجد وجد الصف مكتملا يصلي وحده خلف الصف، له ذلك أن حديث لا صلاة لمنفرد خلف الصف فأراه ضعيفا، ثم إن أبا بكر جاء وركع خلف الصف منفردا ثم دب دبيبا حتى دخل في الصف. هل تجوز التضحية للوالدين الميتين؟ نعم تجوز. حكم أكل الفهية ما لا أعرف عنها شيئا، هل يجوز حرمان بناتنا الميراث؟ لا يجوز طبعا. هل تجوز التضحية للأبوين الميتين؟ نعم تجوز. إسقاط الحمل قبل الأربعين بسبب تكرار العمليات القيصرية إذا كان الحمل سيضرك ولم تنفق فيه روح جزء إنزاله لدفع الضرر. حكما يسأل لجنسية أجنبية، قال تعالى، قال عليه الصلاة والسلام: فمن كانت هجرته لدنيا يصيبها امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. تقول نفسي ألبس النقاب وأنا تعبان لبس الخير، ألبس النقاب ما في مشكلة، سلوكي سبيل أمهات المؤمنين رضي الله تعالى عنهما عنهن. عند السفر من الرياض إلى مكة الأمر والمرور بالمدينة أولا، من أين أقوم بالإحرام؟ تهل من نقاط المدينة، لأن النبي لما بين المواقيت قال: قلنا لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن يريد الحج والعمرة ومن كان بذلك فمهلهم حيث أنشأ. لماذا يمكنني أن أدعو على جيران السوء دائما معهم في مشاكل بسبب أولادهم يرمون منزلنا بالحجر؟ أصلا بالحسنى، ولك أن تذكر إذا اشتد الأمر. انتشر دفن الأموات في صندوق في بلدي كوسوفا، ما الحكم؟ كنتم مضطرين إلى ذلك لا بأس، وإلا فاستخرجوا الميت وادفنوه في الأرض. نفعنا الله بك يا فاطمة. هل تقسيم الأضحية ثلاث أثلاث سنة؟ ليس هناك دليل على ذلك. معنى رأت البيت من أبوابها، تعالى الباب من بابه، البيت من بابه، لأن الأنصار كانوا إذا رجعوا من الحج يلفون من خلف البيت وينزلون البيت من ذلك. وهذا لا بعمومها، مثلا بعمومها تشمل أشياء كثيرة، مثلا أنت رأيت امرأة وأحببت أن تتزوجها، لا تلف وتدور مع كلمات البيت من أبوابه، بابها الولي، ادخل على الولي. حديث من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه صحيح، لو فاتتني صلاة وبعدين إذن للصلاة التالية أصلي الصلاة الحاضرة أو الفائتة، صلي الصلاة الحاضرة مع الإمام ثم أقضي الفوائتة، إذا كان هناك وقت تقضي فيه الفائتة وتشاركهم في الحاضرة لا بأس. سمعت أحد يقول يشتر الأفيون طير ويبطل الوضوء أنهما ليس مثل الخمر، الحشيش والأفيون يسكران فحرام ويضران فحرام. خرج الزكاة ما من أفضل أم أضاحي أفضل، مال خرج الزكاة مال،